حضن الامان ما لقيته ونوم الليل نسيته وحضن الامان ما لقيته ونوم الليل نسيته والطير اللي ربيته سابني وركب العلالي سابني وركب العلالي ولا عمي ولا خالي ولا حد يشوفني مالي والهم تقيل عليا وذوق سهر الليالي وذوق سهر الليالي ومسكين انا مسكين يصعب حالي حزين ومش لاقي قلب حنين احكي واشكي له حالي طب احكي واشكي له حالي ولا عمي ولا خالي ولا حد يشوفني مالي والهم تقيل عليا وغويت سهر الليالي وغويت سهر الليالي يا عيني على قلبي يا عيني على عيني يا عيني على قلبي يا عيني على عيني عطشان من الهوى ولا مية ترويني عطشان من الهوى يا ليل ولا مية ترويني وجرحني العطش ما فيش طبيب يداويني والكل خلو بيا ما فيش قلبي يواسيني يا اللي بتنشروا الاخبار ادين انشروا الخبر يا اللي بتنشروا الاخبار ادين جيت انشروا خبري تختي في بحر الغرام ولا جزيره ولا بري تختي في بحر الغرام ولا جزيره ولا بري والتيار عالي شديد لا مقداف ولا مداري والتيار عالي وشديد لا مقداف ولا مداري والاثنين لوعوني الزمن والعيون السمري الاثنين لوعوني الزمن والعيون السمري رحت لي اهل الغرام قلت بتقول في امري رحت لي اهل الغرام قلت بتقول في امري قالوا لي مالك يا فتى قلت سكرت بدون خمري قالوا لي مالك يا فتى قلت سكرت بدون خمري قالوا لي اقرا يكفي الحب قلت شواني فوق جمري قالوا لي اقرا يكفي الحب قلت شواني فوق جمري في منزل سيل والسيل نزل